أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا، باعثها مستمع من هناك هو خالد العلي. الأخ خالد، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل على المسلم حينما ينوي أن يصلي الفرض أو السنة للعصر أو غيره أن يتلفظ بلسانه، كأن يقول نويت صلاة العشاء ونويت الفرض الفلاني أو النافلة الفلانية، هل هذا جائز أو لا، أم يكتفي بنية القلب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واتبع هديهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الأعمال قسمان: قسم من أعمال القلوب، وقسم من أعمال الجوارح، من لسان ويد ورجل وغير ذلك من الجوارح، واستماع. أعمال القلوب محلها القلب، ولا تحتاج إلى لفظ، لأنه لا يستدل عليها، ولا يعرف الناس بيقين أن القول دال عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فبين أن العمل البدني غير النية. ولم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يؤدي عبادة من الصلوات فرضا كانت أو نفلا أنه يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، كما لم يعرف ذلك عن صحابته مطلقا، ولا عن أحد من التابعين ولا أتباعهم. فالنية محلها القلب، وأنت إنما تؤدي الصلاة لمن يعلم السر وأخفى، فهو عالم بما في قلبك، بل يعلم ما سوف تنويه قبل أن تنوي العمل. ولذا فقد صرح العلماء بأن التلفظ بالنية في اللسان بدعة، وأن محل النية القلب. وإن كان متأخرون من بعض الفقهاء قالوا إنه يتلفظ بالنية، وصار العوام في كثير من الأوقات إذا أراد أن يكبر قال نويت أن أصلي العصر 4 ركعات خلف هذا الإمام، ثم قد يسهو عن إكمال هذا الكلام فيعيده، فابتدعوا أقوالا وحركات وضربوا في أدائها لم يشرعها الله جل وعلا ولم يرشد إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يقول نويت، ولا إذا أراد أن يزكي يقول نويت وأن أدفع الزكاة، ولا إذا أراد أن يصوم يقول نويت. ولو أن إنسانا قال نويت بلسانه وهو لم يصدق في قلبه لا تنفعه هذه النية، هذا القول، ولا يرتب نية. فالخلاصة عدم جواز التلفظ بالنية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات من جدة رمزت إلى اسمها بالحروف نون ألف دال رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، في أحدها تقول: ما هو المراد من قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ المصلون الذين توعدوا بالويل هم أهل الصلاة المتكاسلون عن أدائها في وقتها، المفرطون بأوائل الأوقات بدون عذر، هؤلاء هم الذين لهم الوعيد. وأما الكفار فقد ذكرهم الله في أول هذه السورة بقوله: أرأيت الذي يكذب بالدين. فالذين يكذبون بالدين لهم الخلود في نار جهنم، وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن معنى هذه الآية أهم الكفار؟ فقالت لسائلها لا، هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، هم يريدون أن يصلوا وعازمون على الأداء ولكنهم يتوانون ويؤخرونها إلى أن يكون في آخر وقت الضرورة ونحوه، ثم يؤدونها لما في ذلك من الشبه بالمنافقين ولو لم يكونوا منافقين. أما المنافقون فلهم حكم آخر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق هو أن يظهر الإنسان أمرا يبطن ضده في قلبه. فويل للمصلين وعيد، اختلف في معنى ويل، قيل ويل واد في نار جهنم، وقيل معنى ويل أي مصيبة وخطر وبلاء الذين يؤخرون الصلاة. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. والله جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل من الضروري على الحائض عندما تغتسل من الحيض أن تغسل حتى شعرها؟ وإذا كانت لا تعلم بذلك فهل عليها شيء؟ الاغتسال الواجب يتعين أن يشمل البدن، الجسد من الرأس إلى القدم، فلا يترك موضع درهم من جسده إلا ويصيبه الغسل، سواء كان الغسل غسل جنابة أو غسل طهر من حيض أو نفاس. ويجب عليها أن تغسل بشرة الرأس، ولا يلزم أن تغسل أطراف الشعر، لأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تنقض رأسها للغسل من الجنابة، وشكت إليه أنها تصنع وتنفق نفقة في المشاط، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب، وإنما تصب الماء على رأسها وتفركها حتى يبلغ البشرة ويعمها. الحائض عند طهرها عليها أن تغسل بشرة رأسها كاملة بحيث لا تدع موضعا. وإذا كانت السائلة أو مثيلاتها فرطن في أيام واغتسالات عديدة لا يغسلن رؤوسهن جهلا، فلا حرج عليهن فيما مضى، ولا تثريب ولا قضاء بما أدينه من عبادات، وعليهن في المستقبل أن يتقن أداء هذه العبادة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: كنت أصلي بثوب عليه صور طيور، لم ألاحظ تلك الصور حيث كنت أصلي به عدة مرات، وبعد ذلك انتبهت إليه وكنت أعلم بأنه لا تجوز الصلاة بشيء أو أمام شيء من ذوات الأرواح، فهل علي قضاء تلك الصلوات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما أن الصلاة لا تجوز تبطل أمام صور من ذوات الأرواح أو على الإنسان لباس من الصور ذوات الأرواح فغير صحيح، فإن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن هذه الصور التي تأتي على الملابس من طيور أو حيوانات أخرى من الأعمال المحرمة، ولا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يعمد إلى شراء تلك الملابس، بل إذا رأى على المسلم إذا ذهب لشراء ملابس فرأى عليها تصاوير أن يتجنب شراءها حتى تكسد هذه البضاعة، ويضطر التجار إلى أن يستوردوا ما لا صور فيه، فإن المستهلكين والمشترين هم الذين يعينون التجار على استيراد ما فيه الصور، ولو أنهم رفضوا شراء تلك البضائع لا تجنب التجار التصوير أو شراء ما فيه الصور. والشركات المنتجة إنما تنتج ما يطلبه الناس في الأسواق، فإذا هجر المسلمون البضائع التي يرسم عليها صور الطيور والحيوانات والأفاعي وتجنبوها، اضطر التجار والشركات المصنعة المنتجة إلى أن ترسم الأشجار والأنهار والجبال والقصور على منسوجاتهم ومصنوعاتهم لتجميلها، وتجنبوا كل ما يهجر المسلمون شراءه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم ألف. أخونا له قضية طويلة كتبها في صفحة كاملة كما يرى فضيلة الشيخ. ملخص ما في هذه الصفحة أنه وقع بينه وبين زوجته مشكلة مما أدى به إلى طلاقها، ثم عاد إليها مرة أخرى ورجعها، ثم وقعت نفس المشكلة بعد فترة وجيزة وعاد إلى زوجته وراجعها، وهو لا ينوي من طلاقه ذلك كما يقول في آخر رسالته إلا تأديب زوجته، ويرجو من فضيلة الشيخ إفتاءه حيث قد هجر زوجته بعد طلاقه الأخير. جزاكم الله خيرا. لم يذكر السائل لفظ الطلاق الذي قاله لزوجته، فإن كان ذكره فأحب أن أسمع. قال: قلت لها أنت طالق طالق، هذا في المرة الأولى، ومثله في المرة الثانية. هذا الطلاق الأول في قوله أنت طالق طالق بهذا اللفظ، كلمة طالق بعد أنت طالق تعتبر مؤكدة للطلقة الأولى، فهما طلقة واحدة. ثم قوله في المرة الثانية مثل ذلك تعتبر أيضا طلقة واحدة، وناداها باسمها في المرة الثانية أنت طالق يا فلانة، هاتان طلقتان. طيب، وقوله إنه أراد تأديبها، في الغالب أن الطلاق إذا لم يكن عن قناعة برغبة التفارق فهو للتأديب، ومع ذلك يقع. فهاتان طلقتان وقعتا لا محالة، إذ هو طلق الأولى ثم راجع ثم طلق الثانية مرة ثانية، فإذا لم يكن سبق ذلك طلاق كمل به هذا الذي ذكره في سؤاله ثلاث، إذا لم يكن سبق طلاق قبل ذلك فله المراجعة، ويحرص على أن لا يتورط أخرى، لأنه إذا طلق بعد ذلك فلا سبيل له عليها إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة يجامعها فيه. أما إن كان حصل طلاق قبل ذلك فلا تحل له الآن بمراجعة ولا غيرها إلا بعد زواج وعقد. فينبغي له أن يفهم ذلك. والله المستعان. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة أيضا باعثها مستمع هو فا ميم ألف، يقول: سؤالي أنني شاب ملتزم على دين الله ولله الحمد والمنة، تقدمت لخطبة فتاة تبلغ من العمر حوالي 22 لما عرفت عنها من الخلق والدين، وفي بداية الخطبة وافقت الفتاة وأهلها، وبعد مدة قصيرة رفضت الفتاة هذا الزواج، والسبب في ذلك قولها أنها ستبتعد عن أهلها وتفارقهم، ولأن المسافة بعيدة بينها وبينهم، وبحجة إكمال الدراسة. فأرجو من فضيلتكم نصح هذه الفتاة ولمن يسير على هذا المنوال من الفتيات، مع العلم أن المسافة تبعد حوالي 700 كيلومتر، ويوجد هناك أيضا مطار في المنطقة التي أسكن فيها والمنطقة التي تسكن فيها الفتاة. أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن توجهوا هذه الفتاة وأمثالها، وأن تدعوا لنا بالدعوات الصالحة. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يوفق كل مسلم راغب في الزواج للزواج المبارك، وأن يهيئ له أسبابه وييسر له وسائله، وأن يحقق السعادة للزوجين المسلمين في ظل طاعة الله جل وعلا. ولا شك أن الأفضل المبادرة للزواج من الفتاة والفتاة، فهذا أنفع وأكثر توفيرا للصيانة والعفة وأقرب إلى السلامة من الوقوع في محظورات محرمة، كما أنه من أسباب انتشار نسل مبارك. فأنصح الفتيان والفتيات أن يبادروا إذا قدروا على تحمل أعضاء الزواج والقيام للوازمه إلى الزواج. وأنصح أولياء أمور الفتيات أن يهتموا بإنجاز زواجهن، وأن يقنعوهن أن الزواج أولى من إكمال الدراسة، وبالإمكان أن يشترط على الزوج أن تكمل الفتاة دراستها بعد زواجها، فقد يحصل المقصود والغرض مع إيجاد الزواج، وهذا أنفع. نسأل الله أن يهيئ الجميع كل خير، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كثير من الفتيات يرغبن عن الزواج أثناء فترة الدراسة، ثم إذا ما أنهينا الدراسة انتظرنا الخاطب فلا يتقدم أحد، وحينئذ يتندم كما نقرأ ذلك في الصحف وفي الجرائد والمجلات. ما هو تعليق فضيلة الشيخ على هذا الموضوع؟ لا شك أن المبادرة إلى الزواج من الفتى والفتاة عند القدرة عليه من السنة، ولا شك أن مخالفة السنة لها شؤمها وآثارها، ومن آثارها وليس كل آثارها أن تتعطل الفتاة بعد الدراسة وأن يقل الراغبون فيها، لأنها عندما تنتهي من دراستها الذي هو في سنها أو قريب منه قد أدرك مراده وحصل على الزوجة، والذي هو بسنها فقط لا يغب مثلها، يريد أقل منه. والكبير المتقدم هي لا ترضى به، فتصبح لا هي أدركت مرادها ولا هي رضيت بما يتيسر، ثم تندم عندما يفوتها الركب وتأنأ عنها القافلة ويتسرم العمر وتقل إمكانات الإنجاب. لا شك أنه ينبغي للفتيات وأوليائهن أيضا أن يدرسوا الأوضاع ويتأملوا الأعمال في المستقبل ويسلطوا عليها الفكر والعقل، فإذا سلطوا العقل والتفكير هداهم الله جل وعلا للتي هي أقوم بحوله سبحانه وقوته. فعلى أولياء الأمور، أمور البنات وأمهاتهم، أمهاتهن، إذا جاء خاطب يرضى دينه وخلقه أن يبادروا إلى تسهيل أمره. فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة. لا شك أن من الفتن ومن الفساد أيضا أن تتعطل فتاة، إن كثيرا من أسباب الانحراف الخلقي يكمن في تأخر المرأة الفتاة عن الزواج المبكر، أو تأخر الفتاة عن الزواج المبكر فيتعرضون للمشاكل ويقعون في بؤر من الفساد يصب عليهم خلاصا. نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، رمزت إلى اسمها بالحروف ألف سين ألف. تقول: كان لي بنت توفيت وعمرها 16 سنة، وقد أصيبت بمرض وعمرها 11 سنة. تربى فيها المرض كما تقول حتى أعجزها عن الصوم، ولم تكن تستطع الصيام بسبب الجفاف الحاد الذي كانت تعاني منه، ثم إنها كانت تقطع الصيام والصلاة لسبب ذلك المرض. توفيت كما قلت لكم، وأسأل الآن عن حكم ما فاتها من الصيام والصلاة جزاكم الله خيرا. أما الصيام فهو لا يجب إلا على القادر عليه بدنيا، وإذا عجز عن المرض واستمر معه المرض إلى الوفاة فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أما الصلاة فإنها لا تسقط عن الإنسان ما دام يعقل، يصلي على حسب الاستطاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لابد من أداء الصلاة، لكن ما دام أن الفتاة ماتت توفيت وهي لم تترك شيئا طواعية مختارة، وإنما كان ذلك فوت إرادتها وفوق طاقتها، فنسأل الله لها المغفرة ولا شيء عليكم إن شاء الله. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تقول: هل سماع القرآن الكريم يغني عن قراءته؟ ونحن ولله الحمد نستمع إلى إذاعة القرآن الكريم في معظم الأوقات، وجهونا جزاكم الله خيرا. التلذذ باستماع القرآن عبادة، وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أبي موسى ومن ابن مسعود وغيرهما، ولكنه أيضا لا يكفي عن القراءة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بنفسه أفضل من أن يستمعه استماع مجرد. لكن لو أن الإنسان إذا قرأ لا يتأمل ما يقرأ ولا يتدبر معاني الآيات ولا يستطيع التفهم إلا بالاستماع، في هذه الحالة يكون الاستماع أفضل في حقه، وعلى المسلم أن يأخذ ما هو الأنفع له، وأن يختار ما يكون أثره في نفسه أكثر وأتم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: أبي فلاح يربي الطيور من جميع الأنواع، ويربي الكلاب أجلكم الله وأجل السامعين للحراسة للبيت والأرض، عندما يموت طير سواء من دجاج أو حمام أو أرانب يطعمه للكلاب، وهذا يمقت أمي كما تقول، وهذا يمقت أمي جدا ويسبب المشاكل بينهم، لأنها تقول هذا حرام وأبي لا يبالي، مع العلم أن جميع أقاربنا الذي حولنا إذا مات طير أو أي شيء من الذي نربيه نلقيه في بير أو خسفة خوفا أن تعثر عليه الحيوانات سواء كانت كلاب أو قطط. أمي ترجوني أن أسأل فضيلتكم عن هذا الموضوع، ما حكم ديننا فيه جزاكم الله خيرا. قد أخطأت أمي فيه فيما زعمت، فإن هذه الحيوانات إذا ماتت يجوز إطعامها الكلاب، بل إذا ذبحت وأريد إطعامها الكلاب جاز ذلك، ولا يصلح للإنسان أن يقول هذا حرام وهذا حلال لمجرد شعوره بالرحمة ونحو ذلك، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وليس لنا أن نقف من العلم من الأمر ما ليس لنا به علم. ورميكم هذه الحيوانات الميتة مع حاجة الكلاب إليها خطأ، بل إن إطعامها الكلاب إذا نوى الإنسان الأجر يثاب على ذلك، فإن في كل ذات كبد رطبة أجر. وإنما أتحدث عن تربية الكلاب، لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب في بيته ومحله إلا إن كان الكلب كلب صيد أو ماشية يحرسها عن الذئاب أو لحراسة يحرسها عن الدواب أو اللصوص. والذي يبدو أن والد السائلة إنما يربي الكلاب لحراسة أمواله فلا حرج، وإنما ذكرت ما ذكرت لأنبه أولئك الذين يقتنون الكلاب في منازلهم وينقلونها معهم في سياراتهم أنهم آثمون بذلك العمل، وأن من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد ويلحق به الحراثة. نعم. نقص من أجله في كل يوم قيراط. فليس لنا مثل السوء، ينبغي للمسلم أن يتجنب الاختلاط بالكلاب أو إدخالها المنزل، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد واعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بأن يأتيه، فتأخر جبريل عن الموعد فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال انتظاره خرج فلقيه فأخبره النبي أنه تأخر عنه، فقال: أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فلما فتشوا البيت وجدوا جرا تحت السرير للحسن والحسين رضي الله عنهما. فهؤلاء الذين يدخلون البيوت الكلاب بيوتهم يمنعون الملائكة من دخول المنازل، وإنه مما لا شك فيه أن بيتا تمتنع الملائكة من دخوله يكون مأوى للشياطين، نسأل الله العافية، والله أعلم. نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرا.